بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. العقل الباطن للإنسان مليء بالكوابيس والمخاوف من حيوانات وكائنات أسطورية مرعبة زي البعبع والغول وأبو رجل مسلوخة والتنين والرخ والعنقاء والديناصور، حيوانات خرافية مرعبة يبدو أنها بقايا ترسبات في العقل الباطن الجمعي للإنسان القديم من ملايين السنين، من أيام الإنسان الأول اللي عاش وشاف هذه المسوخ بعينه. والتنين في الأسطورة أشبه بتعبان ضخم، لسانه مشقوق وبينفخ من فكيه نارا. وفي بعض الرسوم بيعملوا له أجنحة وديل من شاري طويل وأسنان خنجرية. والأسطورة تبدو إنها تجميع من الزاحفات الطيارة العملاقة اللي اسمها بتيرودكتلز، احنا عملنا عنها حلقة زمان، والديناصورات والتماسيح والأفاعي، فهي بقايا رعب تاريخي قديم. وفي الاحتفالات الكرنفالية في تايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا بنشوف الشبان شايلين هيكل من القماش الملون على شكل التنين ويمشيين به في موكب وزفة عظيمة ومزيكة وغنى وحاجات بالشكل ده. وفي الأديان الوثنية القديمة التنين مقدس ويعبد وتقدم له القرابين. وفي بعض الرسوم القديمة بنشوف أنهم بيقدموا مولود بشري قربان حي يأكله التنين. وفي الخرائط القديمة اللي رسمها الرحالة بتوع زمان ذكروا أماكن توالد هذا التنين في آسيا وإفريقيا وأستراليا وفي الهند الصيني. ومن أوصاف هذا التنين واضح إنه حيوان مشترك بين الأفاعي والتماسيح والسحالي. ممكن الحيوانات دي، هذه السلالات الهزيلة اللي بنشوفها دلوقتي من التماسيح والتعابين والسحالي، تكون ما تبقى من الأجداد العمالقة اللي هلكوا مع الدناصير في العصر الجليدي من 150 مليون سنة. وفي الواقع إن في بقايا من هذه السحالي الضخمة ما زالت على قيد الحياة وموجودة في أستراليا واسمها مونيتور ليزردز. هذه الأنواع من السحالي الضخمة لها عادات غريبة قوي. من عادتها إنها تبيض البيض بتاعها في أعشاش النمل، نوع من النمل اسمه الترمايت. الترمايت ده بيبني العش بتاعه أو البيت بتاعه من مزيج من الصلصال واللعاب، بيعمل منه حاجة أسمنتية قوية جدا ويبني بيوت عبارة عن عمارات من عدة أدوار وتوصل لارتفاع أبراج 10 متر و12 متر، وبتبقى قوية جدا وتتحمل الزلازل والأمطار وكل الحاجات دي كلها. يجي بقى هذا الحيوان العجيب اللي هو المونيتور ليزرد ده، ولما يعوز يبيض يروح للعش ده ويخش جوه ويبيض البيض بتاعه في وسط النمل أو في وسط الترميت. طيب ايه الحكمة؟ الحكمة ان في الواقع بيوفر للبيض محضن دافئ وحرارة ثابتة عشان لاحتضان البيض. الحاجة التانية الترميد بيعمل ايه؟ بيكسي البيض بالمادة الأسمنتية العجيبة بتاعته دي ويغلفه تمام لغاية ما يختفي ويتحول إلى مكون من مكونات العمارة دي وما حدش يعرف إيه حكايته. وبالتالي دي نوع من الحماية العجيبة. البيض ده بقى إيه اللي بيجرى عليه؟ بعد 9 أشهر باليوم والساعة بيفقس. الأم اللي هي سرحة في الغابة بتيجي في نفس اليوم والساعة بعد 9 أشهر. طب إزاي عرفت؟ هل عندها نتيجة أو بتقرأ جرايد أو إيه الحكاية؟ في عندها ساعة؟ من تستعجب إزاي حصلت دي؟ بعد 9 أشهر بالدقيقة أو الثانية والساعة وصلت لإيه؟ إيه جاية دب دب دب ورايحة للإيه؟ للبيض بتاع الترميت. طب إزاي بتستدل عليه؟ ده بعد 9 أشهر بيكون البيض طلع له كمان 6 أدوار فوق وتحول إلى برج. لكن بتعرف. نمرد 2 إزاي بتستدل على مكان البيض اللي فقس بعمارة كبيرة تطلع تحسس كده بإيدها وتحط ودنها كده أكنها بتفحص بقى أشعة إكس وبتشوف البيض فين وتعرف فين بالظبط وبعدين تروح ضربة خط عافية كده فتحة عليه عشان الإيه الفأس والولاد الصغارين يطلعوا. من غير كده ما كانوش هيطلعوا. هيطلعوا منين؟ إزاي هيطلعوا؟ شيء غريب. في نوع من هذه السحالة الضخمة ما زال موجود أيضا في الفلبين وبيعيش في البحيرات وأهالي الفلبين بيحبوه جدا ويصطادوا السمك ويقطعوه ويروحوا أكلوه ويربوه ويتبركوا به ويعتقدوا ان ده بيجلب لهم الارواح الطيبه. طبعا دي بقايا تقديس من ايام زمان. واكبر افراد هذه السلاله نوع مرعب مخيف اسمه كومودو. ده موجود في جزر الكومودو، يعني بيسموا الجزر باسمه لانه هو اللي استعمر هذه الجزر، ما فيش على الجزر غيره. جزر الكومودو دي موجوده بين جافا وبين غينيا الجديدة، وفيها 5000 من هذا الكومودو العجيب. وده حيوان ضخم جدا، وزنه 0.5 طن وطوله 3 متر ومفترس وآكل رمم، وحكايته حكاية غريبة خالص. والفيلم عبارة عن بحث في أمر التنين وأصله. ونشوف الفيلم. احنا هنروح بقى في الاماكن، شوفوا شوفوا الزحفات العجيبة دي. العقل الباطن مليان من هذه الهواجس ومن هذه الكوابيس، البعبع وبرجل مسلوخة والغول والرخ والعنقاء، كل هذه الكائنات اللي بنشوفها كوابيس بالليل هي من بقايا التجارب القديمة جدا اللي عاشها الإنسان الأول، تبقت في العقل الجمعي. والرسوم برضو نشوف. وبعدين لما بنيجي بقى ندرس الحفريات بنفاجأ بالهياكل الضخمة دي. كانوا زمان بيعتقدوا ان هو ده التنين، هيكل التنين، لكن طبعا اتضح ان هو هيكل ديناصور اسمه اختياصور، الحيوان الضخم ده اللي احنا شايفينه، كان عايش من 150 مليون سنة. طبعا ممكن ان هذا العصر هو اللي ضم ايضا التنين. البقايا الهزيلة من السلالة دي هي التعابين. على فكرة التعبان أطرش، ما يسمعش المزيكا ولا الحاجات دي، إنما هو بيشوف حركة الإيد وبيرقص عليه، وبيرقص على حركة الإيد دي، إنما هو أطرش ما يسمعش. يعتقد إن هي دي البقايا الهزيلة للتنين الضخم اللي حكت عنه الأساطير. وايضا التماسيح. شوف التمساح ده بيعمل ايه، ايه ده، ايه ده، ده بيشتغل في الاوبرج على فكرة. التمساح ده ده حركة استعراضية عجيبة قوي. اول مرة شفت تمساح يطلع واقف في المية والديل المنشاري بتاعه. ده برضو يقولوا ان ده احد السلالات الهزيلة والاحفاد الهزيلة بتاعت الايه التنين، خاصة الاسنان الخنجرية بتاعته دي. شوفوا الحركة بقى الغريبة بتاع الاوبرج دي، ده بيشتغل في الاوبرج قطعا، حبي يوقف ازاي؟ الله، حاجة غريبة قوي. شايفين السلحفاة العجيبة دي، دي في جزر الجرانيت بالمحيط الهندي، فيها أكبر سلاحف في العالم. شايفين الطائر ده اسمه داروبن، هذا الطائر ملازم للزحلفة الضخمة دي، كل ما تمشي في حتة يمشي وراها، صداقة تاريخية بقالها ملايين السنين. زحلفة أشبه بالدبابة. جزر الجرانيت دي عبارة عن حوالي 6 كيلومتر مربع، ويسكنها هذه الكائنات الضخمة العجيبة من السلاحف التاريخية، ومعاها هذا الصديق الظريف الرقيق قوي اللي هو داروبن أو الطائر الغريب ده. شوف على قد ما هي ضخمة تاكل الخضرة. اهو ده العصفور ابو بطشة بيضة الظريف ده، في كل حتة تلاقيه ماشي ورا الزحلفة دي. ايه بالظبط العلاقة دي، ايه الصداقة دي، بيعمل ايه، بيخدم عليها، يعمل ايه، ما تفهمش. شوف وراها ازاي، في كل حتة تلاقيه ماشي ورا. ايه الحكاية دي، ما حدش عارف سر الصف. شوف ماشي وراها ازاي. السلاحف الضخمة موجود منها دلوقتي في اندونيسيا والفلبين وتايلاند وفي الهند وباكستان. النوع ده من السلاحف نوع مستأنس عجيب قوي، يحب الناس وتلاقيه ما يخافش منهم، فتلاقيه يسكن النوادي دايما، دور على نادي ويسكن فيه، وتلاقي الناس بتاكل يمشي بين رجليهم. ده نادي اهو مكتوب عليه ممنوع دخول الكلاب، لكن هي طبعا مش كلب. الديل بتاعها احد اسلحتها تضرب بيه. هي بقى غاوية تاكل بقايا ايه الغدا بتاع اعضاء النادي. شوف الولد مش خايف منه، يعني متعود ان هي يعني اي كلام. هي لقيت لها سكالوب اهي. الولد رجع في كلامه، هيطلع يجري اهو. شوف بتوقف ازاي، كل الفصيلة دي تحاول تقف كده وتاخد الموقف المنتصب، رايح بقى يمشي بين رجلين الناس وياخد البقايا اللي وقعت منه، والناس ما تخافش منه. شوف ماشي بين رجلين الست ازاي. الرحالة القدامى سابوا خرائط عن أماكن التنين وقالوا إنه هي آسيا. شوفوا رسمينه بجناحها إزاي وبيطلع نار، بيقول إنه هو أماكن وفي آسيا وأفريقيا وأستراليا وفي جزر الهند الصينية، ورسمينه هنا هو. لعل الزاحفات الضخمة دي في أستراليا تكون أحد بقايا أو أحفاد الأحفاد الهزيلة لهذا الكائن الغريب دي. في بيسموها المونيتور ليزرد، ودي نوع من السحالي الضخمة موجودة في أستراليا. السحالي العجيبة دي عندها قدرة غريبة على الشم، وتعرف ايه اللي تحت الارض وايه المدفون، ولما تكون في فريسة تعرف مكانها من غير ما تفتح عليها خالص. وعشان كده هنلاقي الطيور المفترسة لما يلاقوها طلعة تسعة بيجوا وراها على طول، لان عارفين ان في اكلة شهية هتكتشف. شوف معناها هنا ان في تحت الرمل حاجة، ازاي عرفت ما نعرفش. شوف الطيور جاية ازاي، عارفة ان في رزق حلو وان صاحبنا ده خطته لا تخيب. شوف بيدب بوزه ازاي، هو متأكد في حاجة الوقت هتطلع لازم. قريبا هتطلع، واحد اتنين تلاتة، الله ده طلعوا مهم. فأس جديد لسلاحف البحرية، رزق للطيور ظنها مخبشي، وكذلك صاحبنا هيفطر حاجة جميلة جدا، فطار جاهز. السلاحف البحرية طلعت تجري على المية، لكن بعد ايه؟ ما خلاص كل طائر من دول هياخد له زحلفة ظريفة يسل عليها. المونيتور ليزردز او السحالي الضخمة دي عوامة درجة اولى، وسباحة وتغطس وتعمل حركات بهلوانية، واستاذة يعني في حكاية فن العوم والغطس. شوف ايه ده، وهي ايضا يعني استاذة في فنون التسلق. في لحظة واحدة تبقى على قمة الشجرة، رغم الضخامة بتاعتها دي ما تعرفش ازاي بتعمل كده. هي شمت برضو المواهب الغريبة دي، ان في عش في بيض طازة بس فوق خالص فوق الشجرة. شوف هتعمل ايه، شوف المهارة بقى الغريبة في التسلق. الطيور عرفت ان في مصيبة جاية، فابتدت تزقزق وتصرخ، لكن مين ولا يهمه. شوف طالع ازاي، وايه ده العش ده في اخر الشجرة فوق وهو طالع ولا همه. الطيور في حالة رعب وذهول، وعمالة تهدد وتصرخ تنقر، مفيش فايدة ولا همه، ومتأكد ان هو عاوز ياكل اومليت كده حلو، طبق اومليت، فمستعد يعني. شوفوا طلع لغاية فين. طيور في الاخر ده خالص، ده على شواش الشجرة فوق خالص. اخيرا وصل للعش اهو، شوفوا البطين الحلوين دول طازة، دول حاجة فل، هيفطر ولا يهمه. ايوه كل بقى وتهنى، الطيور هتتجنن وعمالة تعمل ثورة وزعيق وأصوات وتنقر فيه، وهو طبعا ولا هم، هو مش هنا خالص. كل البيض وخلص عليه، ولا يقول لك طب ما يبيضه تاني، ايه المشكلة يعني، ايه الزعيق ده كله؟ العجيب بقى في هذا الحيوان لما يجي يبيض بقى هو بدوره نصح، بيبيض فين؟ بيبيض في عش النمل او عش الترميت، نوع من النمل اسمه الترميت. اللي بيحصل بقى ان النمل هيكسي البيض بتاعه بمادة اسمنتية من اللعاب ومن الصلصال، مادة اسمنتية قوية، هي المادة اللي بيبني بيها بيته. شوف دخل باض وطلع ساب الايه، البيت بتاع النمل. بيت النمل ده من البيوت الضخمة ومبنية بأسمنت قوي. طبعا هم شوفوا بقى غطوا البيت، هيفضلوا يغطوا فيه يكسوه بالمادة الأسمنتية دي لغاية ما يختفي ويتحول إلى أحد مكونات العمارة بتاع الترميت. ومحدش خلاص دلوقتي بقى ضمن إن في محضن دافئ وحرارة مناسبة وأيضا حماية بحيث إن مش حطوله أي إيد. بعد 9 أشهر باليوم والساعة بيفقس البيض. طيب شعرف بقى الأم إن البيض فقس، وشعرفها إن 9 أشهر عدوا. شوف البيض فقس، لما هيفقس البيض هيطلع الصغار في وسط عالم النمل العجيب ده، وفي بيت مش عارفين له اول من اخر، ومش هيقدروا يطلعوا، هيطلعوا ازاي؟ ولازم حد يفتح لهم. الام بقى ادركت بسليقتها وبالساعة البيولوجية بتاعتها ان عدى 9 أشهر باليوم والساعة، فهنبص نلاقيها جاية من اقصى الغابة دول الصغار لسه في الظلمة بتاع بيت الترميت، ومش عارفين ابدا يشوفوا لهم مخرج من ده. الاضاءة دي بتاع التصوير، شوف الام جاية ازاي في نفس اليوم، عرفت ازاي وعرفت مكانهم كمان، اكنها بتشوف اشعة اكس، عرفت مكانهم، شوف بتحط ودنها وتحط ايديها وتسمع الزبزبة وتسمع اصوات الصغار، وبعدين بتحدد بالظبط المكان، وبعدين عارفة هتضرب فين. شوف النملة حواليهم ازاي هياكلهم يا عيني، ولا لا، لغاية ما عرفت المدخل المظبوط وهتضرب الجدار الأوضة بتاعتهم، او عملت فتحة عظيمة قوي اهي، وتقول لهم يلا تفضلوا. بعد ما تفتح عليهم بينتهي دورها وتطلع، ما تسألش فيهم بقى خلاص، هم على ريحة رجليها وعرقها بيطلعوا بيمشوا، بيتحسسوا طريقهم للخروج من الفتحة اللي هي عملتها. هي خلصت الدور بتاعها ومشيت خلاص. هم بقى هيطلعوا يسربوا واحد ورا التاني. شوف طالعين اهو ازاي، بعد ما وريتهم الطريق وفتحت لهم الباب اهو. البرج عالي لكن هم متسلقين عظام، ورثوا حكاية المهارات بتاع التسلق. شوف طالعين ازاي، هيتسلقوا على طول على السطح، طالعين على سطح العمارة او طالعين على سطح العمارة. بينزلوا يلاقي نفسهم في بيئة معادية تماما، كلها تربص وأخطار، فهيشوفوا تعبان، ده تعبان البايسون الضخم ده نفسه بقى فعلا يتغدى على واحدة من دول، لكن هي هتطلع تجري وتستعين بالمهارة اللي ورثتها. شوفوا تعبان البايسون، تعبان ضخم ما عندوش كلام، ده يبلع على طول، يبلع بلع كده، ده ممكن يبلع خروف. شوف هتعتمد على طول على المهارة الغريبة بتاع التسلق، وبالطريقة دي هتهرب. قلنا ان الاماكن بتاع توالد الكائنات دي هي في الهند وباكستان وفي اندونيسيا والفلبين والجزر دي، وفي الفلبين في صيادين السحالي، صيادين محترفين، ده صياد ده محترف، ماشي وراها قربت للمية، هو عاوز يسبقها بقى، لأن المية دي شوف هتبتدي المطاردة بقى تحمى، وبعدين هتنزل للمية فعلا. لكن صاحبنا راجل فاهم شغلته كويس، وبينزل يمسكها المسكة اللي هي فرحان بيها آخر فرح، ضمن ان الليلة دي عشوة حلوة، لحمة شهية وشربة دسمة، وايضا الجلد هيتعمل ايه شنط، كله مكسب. دي احتفالات التنين بيعملوها في سنغافورة وتايلاند واندونيسيا، ويعملوا الهيكل الضخم ده، هيكل التنين كله من القماش الملون، والشباب شايله وماشي وراه، واغاني ومزيكا، ده التنين اللي هم بيقولوا انه بقه طلع نار. وده بيقدسوه، وفي الأديان الوثنية كان يعبد وتقدم له القرابين، ومرسوم في الخرائط القديمة دراجون، يسموه دراجون. في جزر الفلبين بتعيش السحالف الضخمة دي، السحالي الضخمة دي في البحيرات، والأهالي يتبركوا بيها وبيجيبوا لها السمك يصطادوه، ويجيبوا لها الأكل لحد عندها ويأكلوها ويربوها في البحيرات دي، لأنهم يعتقدوا أن السحالي دي بتجلب الأرواح الطيبة، سحالي بتطلع تاكل، هي نوع من التقديس، بقايا التقديس القديم. بياكلوا ما هم. هل هم دول الأحفاد المهازيل للتنين الأسطوري؟ أهو في الرسم هنا بيقدم له طفل قربان، طفل حي بيقدمه للتنين عشان يأكله، وفعلا التنين هنا شبيه قوي بالسحالي الضخمة دي، فكانوا يقدم لهم القرابين. في جزيرة الكومودو هنلاقي أضخم أنواع سحالي مرعبة جدا اسمها الكومودو، ودي جزر بركانية بين جافا وبين غينيا الجديدة، وأيضا فيها وطاويط وخفافيش ضخمة جدا. وفيها أنواع من الإيه، شوف شوف اللي قاعد في كمين، عامل كمين. اسم الكومودو، والجزر اسمها جزر الكومودو لأنها تكاد تكون مستعمرة لهذا الحيوان المرعب. شوفوا بيبص من الكمين بتاعه ازاي، لما الحيوانات هتلحظه هتجري كلها. ده وزنه نص طن وطوله 3 متر. الولد ده هيجري لما يشوفه، كل الحيوانات هتجري. هتبدأ المطاردة الرهيبة، من حسن الحظ هيعطر في رمة تلهيه، ومن أكلات الرمم ويفضل الرمة على اللحم الطازة. قبيلة غريبة قوي الكومودو، القبيلة الفظيعة دي. ممكن يلهف فخد كده بحاله من الرمة دي، وعندوش فرق بين عظم ولحم. بيبلع، شوف ازاي، شوف العظمة عنده دي ولا حاجة، لكنها عظمة حمامة، شكله فظيع. لما بتجتمع القبيلة على رمة بقى بيبقى منظر عجيب. كلهم هيجي لهم خبر بان في يعني وجبة مغرية، فحييجوا على الريحة. ده شجر الإدلب، الجزيرة كلها أشجار الإدلب دي. جزر الكومودو نسميها باسمه، لأن هو الإمبراطور بتاع الجزيرة دي، ومكانها زي ما بيورينا هنا بين جافا وبين غينيا الجديدة. كانت الجزيرة دي محطة بالنسبة للقراصنة زمان. شوفوا الكومودو فظيع، يعني حتى الحركة بتاعته فيها كده مخطرة كده وخيلاء. شوفوا لما القبيلة كلها تيجي بقى تتلم بيبقى المنظر فظيع. مش هيفضل منه حاجة، كل شيء هيخلص في ثانية. شوف ايده، المصور قدر يعمل الكلوزات دي ازاي؟ كان فين هو لما صور الحاجه؟ ده حاجه مرعبه فعلا. شوف شكله بقى ويبص كده، النظره البارده الفظيعه دي، ياه. واللسان المشقوق والنظرة الثلجية الباردة، لا يخاف من أي شيء. شوفوا ده، هو ده مصدر الأسطورة الغريبة ده، وهو ده سلالة التنين. قطعا حكايات الغول والتنين ورجل مسلوخة والعنقاء والبعبع وسائر الأساطير المرعبة ما جاتش من فراغ، ولابد لها أصول تاريخية، لابد لها أصول تاريخية في حيوانات ضخمة عملاقة مرعبة عاشت في زمن ما وانقرضت بدليل السلالات اللي شفناها دي. الحيوانات اللي شفناها دي هي بقايا هزيلة وأحفاد هزيلة لهذه السلالات الضخمة، فما بال بقى الأجداد كان شكلهم إيه؟ وإذا كان الدناصير بلغت في العملاقة إن الواحد بقى ارتفاعه قد قامة عمارة من عدة أدوار، وطوله 30 متر ووزنه عدة أطنان، يبقى مش غريب إن حشرات هذا العصر هي الأخرى كانت حشرات عملاقة، والصراصير كانت مدرعات، والتعابين كانت تنين، شيء طبيعي. ساعات بقعد أفكر وأقول يعني طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى قضى بأنه يفني هذه الدواهي ويقضي عليها نهائيا، وليه ربنا أخرجها للوجود أصلا؟ واضح أن ربنا سبحانه وتعالى لما أبدع الحياة كانت النعمة الكبرى اللي أفضها على الأحياء هي الحرية، لأن الحرية هي الفرق بين الأحياء والجمادات. الجمادات بتعيش أسيرة للقوانين والجبريات، ما تقدرش تتمرد على قانون الجاذبية، وما تقدرش تخرج على قانون الأجسام الطافية، وما تقدرش تكسر قانون القصور الذاتي. لكن في الأحياء بنشوف النخلة تطلع 30 متر لفوق ضد الجاذبية، وبنشوف السمكة تكسر قانون الأجسام الطافية وتغطس ضد قانون الأجسام الطافية، وبنشوف الطائر يتمرد على القصور الذاتي وينتقل من حالة سكون فجأة يروح طائر زي السهم على طول. فكان مقتضى هذه الحرية إن هذه الحيوانات تنتعش وتمرح وتتناسل وتتكاثر وتاخد فرصتها. لكن اللي حصل ان هذه القبيلة من الحيوانات المرعبة خدت فرصتها بالطول وبالعرض وتجبرت وطغت، وابتدت تعمل حرب فناء على كل الحيوانات الاخرى وتقضي عليها تماما. وربنا سبحانه وتعالى يكره التجبر والطغيان والكبر، ويكره ان واحد ينفرد بالملك ويبيد الآخرين، لأن دي مش في سنة، مش ليست في سنة ربنا سبحانه وتعالى، في سنته أن الكل يعيش. فكانت النتيجة أن ربنا قضى أنه يفني هذه الكائنات الجبارة ويخلص على الطواغيت دي كلها مرة واحدة. وكانت الخطة هي العصر الجليدي. ازاي جه العصر الجليدي دي؟ دي المشكلة اختلف فيها العلماء، ازاي الارض تحولت فجأة كلها الى جمد مرصرص من التلج وهلكت وفنت كل هذه القبيلة الجبارة. على ارجح الاقوال ان ربنا سبحانه وتعالى رجم الارض بجسم كوكبي ضخم، نيزك هائل ضرب الأرض بقوة تساوي مليون قنبلة هيدروجينية، وانفجر التراب والغبار، غطى وجه الشمس بكثافة رهيبة، واحتجبت الشمس سنين. في هذه المدة انخفضت درجة الحرارة وتحولت الأرض إلى صقيع رهيب وهلكت كل العماليق دي لأن ما كانش ممكن تستخب لمجرد كونها عملاقة هتستخبى فين في العمارة ممكن تستخبى. اللي حصل إن الكائنات الهزيلة استخبت في الشقوق والحاجات دي، لكن الضخامة الفظيعة دي هتستخبى فين؟ فهلكت عن آخرها. وحينما سطعت الشمس من جديد كان وجه الأرض تغير، وطلعت المهازيل بقى الحيوانات الصغيرة دي من الشقوق لتجد الدنيا تغيرت والموازين الحياة تغيرت، وتجد لأول مرة لها فرصة إنها تعيش. وما زالت السنة مستمرة إن الضعيف له الحق في الحياة مثل القوي، دي سنة ربنا سبحانه وتعالى. وربنا عدو كل جبار، وفي الحديث ربنا سبحانه وتعالى يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما قصمته. أحيانا يأخذ الجبار أخذ عزيز مقتدر، أو يسلط عليه أو يدفع عليه جبار آخر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. التدافع سنة إلهية في الكون كله. تعايش المختلفين ده مراد إلهي، أحد المرادات الإلهية أن يتعايش المختلفين، دي إرادة إلهية. المختلفين في اللون والمبدأ والدين، والمختلفين في الصحة والمرض والثروة والفقر والقوة والضعف والقدرة والعجز، الكل لازم يعيش ويتساند ويتعاون، دي سنته. اللي بينفرد ويتجبر مصيره معروف، سواء كان في مملكة النبات أو في مملكة الحيوان أو في مملكة الإنسان. طبعا هتسألوا هل ممكن نبات يعتدي على نبات؟ أقول لكم آه، ما هو الفطر نباتات بتعتدي وتهلك محصولات بلا عدد. وأيضا بنشوف النباتات المتسلقة اللي ما تقدرش طول الشمس فتقعد تتسلق على أشجار الباسقة العملاقة لغاية ما تطلع للشمس فوق. وفي بعض المتسلقات الطفيلية ما بتكتفيش بكده، لكن بتخرق اللحاء بتاع النبات العائل وتمتص العصارة كده وتعيش كده طفيلية كده على أفاه. لكن في قانون إن هذا النبات اللي بيتطفل ويأكل من لحم العائل لازم يحافظ على العائل، وإلا لو مات العائل بتاعهم هو نفسه مش هلاقي يأكل. ففي حدود دايما. ربنا عشان يحقق هذا التوازن ادى للضعيف حيلة ومكر، وكتر النسل بتاعه واداله سم في الناب او ابرة يحقن بيها وعدوه ويلدغ عدوه، او اداله بصر حاد او سمع حاد او حواس خارقة، او اداله مقاومة للفناء. يعني كمثال، رغم كل اللي عملناه لقتل الحشرات، الحشرات ما زالت موجودة برغم الأسئلة الفتاكة الجهنمية، الفلت والدي دي تي والمبيدات والمش عارف الأسلحة البيولوجية، ما زال فيه في الأرض دبان وصراصير وخنافس وأمل وبق وكل ما يخطر على بالك من حشرات. ده بتفكرني على فكرة بقصة في الأدب الروسي دايما بحكيها عن حكاية البطل في القصة بيحلم بأنه يشوف ربنا سبحانه وتعالى، وبيدخل على ربنا سبحانه وتعالى فيلاقيه مهتم ببرغوت، فيستعجب يقول له يا رب جلالتك وعظمتك وتهتم ببرغوت وبتعمل للبرغوت ده إيه؟ فربنا يقول له أنا بطول رجل البرغوت لأن إيد الإنسان طولت على هذا البرغوت الضعيف، والإنسان أصبحت عنده أسلحة كتيرة قوي ويهدد البرغوت بالفناء، فكان لازم أطول رجله عشان الإنسان طولت إيده. طبعا لما بتطول رجل البرغوت يقدر ينط أكتر فيهرب أكتر. إنما طبعا المعنى بتاع القصة عميق جدا في مسألة التوازن بين الكائنات وبين الضعيف والقوي. إن سبحان الله ربنا في عظمته اهتم بكائن بضعف البرغوت يطول رجله عشان الإنسان طولت إيده. اللي كتب القصة دي ما عاش ولا عرف حكاية المبيدات ولا الدي دي تي، وما ده قصة قديمة قوي في الأدب الروسي. لو كان عاش في عصر المبيدات كان أضاف للقصة دي معنى برضه. ليه؟ لأن احنا لما عملنا المبيدات ربنا إدى للكائنات الحشرية مقاومة لهذه المبيدات اللي بنسموها الريزيستنس، فأصبح لما نستعمل مبيد معين ضد الصراصير، الصراصير تتعود عليه وبعدين يبقى أكل غذاء، وبعدين تأكله كده وإيه بالسلطن جنب الباب وتهز شواربها وخلاص ولا حصل حاجة. أسرار غريبة في التوازن الكوني. شوف القرآن لما يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان. الميزان هنا معنى شامل تماما، لأن هي يفهم منه التوازن الكوني كله، ويفهم منه قوانين العدالة كلها، ويفهم منه السنن الإلهية كلها اللي هي السنن الحافظة. فأي طغيان ده أمر ألا تضغوا في الميزان، ربنا له وسائله في النهاية أنه هيقوي الضعيف، فإذا ظل القوي على طغيانه بيهلكه ويطلعه خالص من المسرح كله. وما زال أمر الله نافذ وسيظل أمر الله نافذ إلى يوم القيامة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.